لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذا الباب والباب الذي بعده يعني يختم بهما المختصر هنا كتاب الحدود. وإن كان قد بقي في الحقيقة من الحدود أو ما ينبغي أيضا أن نتكلم عنه من الحدود حد القذف، فهو ذكر في هذا الكتاب وهو كتاب يعني الحدود، ذكر هنا فيه حد السرقة وحد السكر، وأيضا تكلم عن حد الزنا، ولم يتكلم هنا عن الردة والحرابة، لأنه سبق الكلام عن الردة والحرابة في الكتاب الذي قبله مباشرة في باب حكم المحاربين والمرتدين وباب ما يباح به دم المسلم. فتعرض في هذه الأبواب لمسألة الردة، وكذلك تعرض لمسألة يعني الحرابة، وبقي الكلام عن القذف يعني عن حد القذف. والقذف أو حد القذف من الحدود المتفق عليها بين العلماء، فالعلماء تكلموا في الحدود وعدوها، فهو من الحدود المتفق على إثباتها حدا حد القذف. وهذا إن شاء الله تعالى نتعرض له بعد يعني ذكر هذين البابين المتبقيين. قال: باب الحدود كفارات لأهلها. كفارات لأهلها، يعني يقصد بذلك أن الحدود تكفر الذنب الذي حد فيه صاحبه. فالزاني مثلا إذا زنى وأقيم عليه الحد كان الحد كفارة لذنبه، كان الحد كفارة لذنبه. السارق إذا سرق وأقيم عليه حد السرقة كان الحد كفارة لذنبه. وهكذا الحدود كفارات للذنوب، يعني تكفر الذنب في الدنيا، تكفر الذنب في الدنيا، فلا يعاقب عليه العبد يوم القيامة، فلا يعاقب عليه يوم القيامة. أما إذا لم تقم الحدود، يعني سرق ولم يقام عليه حد السرقة، شرب أو يعني زنى ولم يعني يقام عليه حد الزنا، إلى أن مات، فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن تاب في الدنيا وقبل الله توبته فيكون ذلك مغفرة له، وإن لم يتب في الدنيا فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه على هذا الذنب في الآخرة وإن شاء عفى عنه. لكن الحدود إذا أقيمت فيها كفارة لأصحابها. ويدل على ذلك هذا الحديث، قال عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. يعني أخذ علينا كما أخذ على النساء، يعني بايعنا البيعة التي بايع النساء كذلك عليها. وقد بايع النساء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه العبارات، ألا يسرقن وألا يزنين وألا يقتلن أولادهن، إلى آخر ما جاء في هذه البيعة. ولا يعضه بعضنا بعضا، وهو أن يفتري بعضنا على بعض، ويعني يتكلم بعضنا في بعض. والعض هو الغيبة ويعني النميمة ونحو ذلك. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذه البيعة، وهي أن المسلم ينبغي عليه أن لا يزني ولا يسرق ولا يعني يشرب الخمر ولا كذا، فمن وفى فمنكم فأجره على الله، أي من وفى بهذه الأمور فأجره على الله، بايع ووفى ببيعته. ومن أتى منكم حدا، يعني من أتى شيئا من هذه الأشياء فأقيم عليه، قال فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك هذا الحديث أخذ العلماء منه فوائد كثيرة. من أبرز هذه الفوائد نذكر فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى وهي الدلالة لمذهب أهل الحق، لمذهب أهل الحق أهل السنة، أن المعاصي غير الكفر. يعني الحديث فيه دلالة لمذهب أهل الحق أهل السنة أن المعاصي غير الكفر. المعاصي شيء والكفر شيء آخر. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه من هذه الأشياء فهو كفارته، ما قال فهو يكفر بذلك. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الكفر شيء والمعاصي والكبائر شيء آخر، خلافا للمعتزلة والخوارج. فالخوارج يجعلون المعاصي سبب في الكفر والكبائر سبب في الكفر، فيكفرونه في الدنيا ويخلدونه في النار في الآخرة. والمعتزلة وإن كانوا لا يكفرونه في الدنيا، لكنهم يسمونه هو بين لا هو مسلم ولا كافر، ويخلدونه في الآخرة في النار، ويقولونه في الآخرة في النار. إذن هما متفقان على المآل، وهو مآل الكافرين والعياذ بالله. وأهل الحق يقولون أنه أن من أتى ذنبا ومات عليه فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو ليس بكافر. أي نعم. ولذلك هذا من يعني ما يبين ذلك. والفائدة الثانية العظيمة من هذا الحديث أن الحدود تسقط الإثم، أن الحدود تسقط الإثم، يعني من أقيم عليه الحد سقط عنه الإيش؟ الإثم والذنب. الذي يقام عليه الحد سقط عنه الذنب. ولذلك كثير من الناس كان في زمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يأتي إلى الحكام ويقول له أقم علي حد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يستعجل يعني التطهير. ولذلك لما جاء ماعز قال يا رسول الله طهرني، يستعجل التطهير من الذنب، ويخاف أن لو بقي في الدنيا ربما لا يتوب من هذا الذنب، أو ربما لا يأتي بما يكفر به هذا الذنب. ولذلك كان يستعجل الحد. ولذلك فالحدود تسقط الإثم. ثم قال باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. يعني هذا الباب يتعلق بهذه المسائل. العجماء يعني الدواب من غير الإنسان، كل دابة غير الإنسان يقال لها عجمة أو عجماوات، وذلك لأنها لا تتكلم، ولذلك يقال لها عجماء. والمعدن، طب الأعاجم، الأعاجم لما نقول مثلا الإخوة الأعاجم، الأعجمي غير العجمي، العجماء غير العجماء أو العجماوات ونحو ذلك. فالأعجمي لأنه لا ينطق العربي، لا ينطق العربي. أما العجماء والعجماوات ونحو ذلك يقصد بها ما لا ينطق بالكلية. فالعجماء والمعدن، والمعدن يعني ما يكون في استخراج المعادن من حفر ونحو ذلك عند استخراجها. والبئر جبار، والحديث فيه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. جبار يعني هدر، جبار يعني هدر، يعني المفهوم من الحديث أن هذه الأشياء ما ينتج عن إصابتها لغيرها في مثل هذه الحالات يكون هدرا لا ضمان فيه، هدرا لا ضمان فيه. العجماء جرحها جبار، الدابة إذا أصابت إنسانا أو أتلفت شيئا فهذا الإتلاف أو هذه الإصابة هدر لا قيمة له أو لا ضمان فيها. والبئر جبار، والبئر جبار يعني سقط إنسان في بئر يحفره آخر فهذا هدر. والمعدن جبار أيضا، إنسان يستخرج المعادن، حفر بئرا أو نحو ذلك فسقط فيه آخر أو أصيب أو نحو ذلك، هذا هدر لا ضمان فيه. ولكن هذا كله بقيود، وهذا هو المقصود من الحديث. والحديث هو إن أطلق، لكن قيده أدلة أخرى، قيده أدلة أخرى، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل الدواب يعني حرسها أو حفظها ليلا، وعلى أهل البساتين أو الحدائق حفظها نهارا. يعني أن الدواب هذه لا ضمان عليها إذا كان هذا بالنهار، إذا كان هذا بالنهار. ثم قيد آخر، وهو ما لم يكن معها سائق أو قائد أو راكب أو نحو ذلك، فهذا الذي يقصد به هنا جبار. دابة صورة ذلك، يعني دابة مشية لوحدها بالنهار، تمشي وحدها بالنهار، فهي في مشيها أصابت إنسانا أو دخلت مثلا بستان إنسان فأكلت منه شيئا أو نحو ذلك، فهذا هدر. لماذا؟ لأن هذه الدابة تمشي وحدها وهي عجماء ولا عقل لها. وأما أهل البساتين فعليهم حماية البساتين وحفظ البساتين في النهار، وأهل المواشي عليهم حفظها بالليل، بمعنى أنها لو خرجت ليلا فأفسدت فعلى أهل المواشي أصحابها، لأنه يجب عليهم حبسها بالليل، حبسها بالليل. وعليه هذا الهدر يكون فيما إذا كانت وحدها بالنهار، لا سائق معها ولا قائد ولا راكب ونحو ذلك. وعليه فلو كان عليها قائد أو سائق أو راكب ونحو ذلك فإنه يضمن، فإنه لأنه هو الذي يسيطر عليها ويتحكم فيها. وإن كان هذه المسألة فيها تفاصيل أدق شوية في باب في كتب الفقه، ومنها مثلا أنه لو كان حتى معها قائد لكن رفست برجلها الخلفية من غير إثارة منه، من غير سبب منه، فأتلفت. فالفقهاء يختلفون في ذلك، والأقرب أنها لا ضمان. لماذا؟ لأنها ما كان هذا بتأثير من القائد ولا بتوجيه منه ولا بإثارة منه ولا شيء، وعليه فهو لا يضمن في ذلك. وبعض الفقهاء قال يضمن، قالوا يضمن طالما معها قائد، لكن الأقرب عدم الضمان إن رفست برجلها الخلفية أو نحو ذلك. كذلك لو أثارها سائر وهي مع قائدها، وهي مع سائقها، واحد أثرها وهي مع القائد فرفسته أو نحو ذلك، فلا ضمان وهو هدر. لماذا؟ لأنه هو الذي أثارها ونحو ذلك. وهكذا. والبئر جبار والمعدن جبار. البئر المقصودة هنا بئر في طريق بئر في غير طريق المسلمين، بئر في غير طريق المسلمين، أي في ملك إنسان، في ملك إنسان، داخل ملك إنسان بيحفر بئر، وهذه البئر هو يحفرها مر إنسان آخر وسقط فيها، أصيب، قتل، نحو مات، لا ضمان في ذلك. لماذا؟ لأنه ما كان ينبغي عليه أن يمشي في ملك غيره إلا بإذنه، ولذلك لما دخل بغير إذنه فكان هذا في حقه هدر، لأنه صاحب الملك يفعل في ملكه ما شاء، يحفر في بئر، يفعل في كذا، هو في ملكه وعليه، فالذي دخل هو الذي أخطأ في ذلك. والمعدن جبار نفس الكلام، إنسان بيحفر في ملكه عن معدن ونحو ذلك، في ملكه هو، فسقط إنسان أو سقط هذا الشيء فهو جبار. كذلك لو أن إنسانا أتى بحافر يحفر له بئرا أو من يحفر له معدنا فأصيب أو سقط أو نحو ذلك، فهو أيضا لا ضمان فيه وهو هدر. يعني صورة ذلك، واحد عايز يعمل بئر في ملكه في أرضه، راح جاب ناس متخصصين في حفر الآبار، قال لهم احفروا لي بئر هنا، وهم بيحفروا البئر سقط واحد منهم أو سقط البئر عليهم فماتوا حتى جميعا، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل إيش؟ أهل تخصص، وهو أتى بهم هم أهل تخصص، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. ولذلك هذه المسألة لها نظائر في حياتنا اليومية، والناس فيها بين مغالي ومفرط. يعني على سبيل المثال تجد أحيانا بعض الناس مثلا الراجل المقاول أو نحو ذلك أتى بالصناع والحرفيين، والراجل الصانع أو الحرفي هذا متخصص في عمل، وهو يفعل هذا العمل أصيب أو قتل، لا ضمان على المقاول أصلا، المقاول لا ضمان عليه. لكن العكس عندنا احنا، لما يحدث مثل هذا يقوموا يجيبوا الراجل المقاول ده عايزين يحطوه في السجن على طول. ليه؟ لأنه الراجل مات أو أصيب، ما ذنبه هذا الراجل المقاول؟ ما ذنبه إذا لم يكن من عنده هو أي تفريط؟ هو جاء له بالأسباب التي أراد، قال له أنا عايز تعمل لي الشيء الفلاني، طلب منه الأشياء المرادة وأتى له بها من غير تقصير، يبقى لا ضمان عليه. أما لو فرط فعليه الضمان، فعليه الضمان. قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ومر بنا ذلك في كتاب الزكاة، مر في كتاب الزكاة. قال القاضي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، إن كان معها سائق أو قائد فالجمهور على ضمانه. الظاهرية خلف الجمهور، وهو ما يعني كلامهم فيه نظر، الظاهرية حملوا الحديث على إطلاقه، المعدن جبار، البئر جبار، العجماء جبار، أي نعم، لكن جاءت أدلة أخرى تقيد ذلك. قال القاضي رحمه الله أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها. إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، على ضمان ما أتلفته، وكما ذكرنا خالف الظاهرية في ذلك. بقي لنا أن نتكلم عن حد القذف، حد القذف، وهو من الحدود كما ذكرنا المتفق على ثبوتها حدا بين العلماء. يعني مثل العلماء منهم من يقول إن شرب الخمر ليس حدا وإنما هو عقوبة تعزيرية مثلا، وإن كان الصحيح أنه حدا. ومن العلماء من يقول مثلا الردة ليست حدا وإنما هي عقوبة ونحو ذلك. أما القذف متفق بين العلماء على أنه حد من الحدود. فما هو القذف ابتداء؟ فأصل القذف الرمي بالحجارة، أصل القذف الرمي بالحجارة، بل وعموم الرمي يقال قذف. فالله عز وجل قال لأم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يبقى الرمي هو القذف. وفي الشرع المقصود به يعني إذا قذف إنسان غيره فيقال قذف غيره إذا رماه بالزنا، إذا رماه بالزنا، فرمي إنسان لإنسان بالزنا يقال له قذف. أي نعم. وحرم الله عز وجل القذف، حرم الله سبحانه وتعالى القذف إلا ببينة، إلا من كان عنده بينة كما سيأتي عليه الدليل. وهذا كله لحماية أعراض المسلمين وحفاظ والحفاظ على سمعة يعني المسلمين وصيانة كرامتهم، وإلا لا تطاول الناس على أعراض بعضهم البعض، كل واحد يخرج ويطعم في عرض الآخر، هذا زاني وهذا كذا. فالشرع شدد في هذه المسألة تشديدا عظيما كما سترى في حكم ذلك. وكان أول قذف حصل في الإسلام هو حادثة الإفك، بالفعل حادثة الإفك هي أول قذف حدث في الإسلام، وذلك لما قذف المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورموها بالزنا. وأول حد أقيم في الإسلام للقذف كان في حادثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه، إذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ثلاثة من الصحابة، على ثلاثة من الصحابة، وكانوا قد انساقوا وراء كلام المنافقين ورددوا هذا الكلام، ورددوا هذا الكلام، وهم حسان رضي الله عنه ابن ثابت، ومسطح ابن أثاثة، وحمنة بنت جحش رضوان الله عليهم أجمعين. فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد لما نزل القرآن بعذر عائشة رضي الله عنها وبراءة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها مما رماها به المنافقون. ونزلت الآيات في القرآن تبين هذا الحكم، تبين هذا الحكم. قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ورهب الله عز وجل من هذه الفعلة فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال الله تعالى أيضا في ذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها القذف، فبان من ذلك أن هذه جريمة عظيمة شديدة الجرم، لأنها تتسبب في اللعن في الدنيا والآخرة، وتتسبب في رد شهادة الإنسان، وتتسبب في وصفه بالفسوق. 3 عقوبات انه يعاقب في الدنيا بالقذف او يعاقب في الاخرة باللعن والعياذ بالعقاب في الاخرة، لعنوا في الدنيا والاخرة، ثم رد شهادته، ثم كذلك وصفه بالفسق، وصفه يظل هذا وصف مصاحب له. ويعني سنسير مع الكلام في الأحكام ترون، يعني نسأل الله العفو والعافية، أن يعني حال المجتمع المسلم حال يرسل، الناس في اليوم والليلة يقذفون بعضهم البعض عشرات المرات في اليوم والليلة. كم تسمع وأنت تمشي في الشوارع الناس يا ابن كذا، بما هو قذف صراحة والعياذ بالله، أمك كذا ونحو ذلك، بل بعضهم أحيانا يجعل ذلك من باب الإيش؟ المزاح والعياذ بالله. تخيل هذه العبارة أو هذه الكلمات ما يترتب عليها من أحكام شرعية كما سترى وستسمع. فهذا التحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى جاء بعد حادثة الإفك، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم، لما الصحابة مصطح وحسان وحمنة رضي الله عنه. فمن المسائل التي تتعلق بذلك ما يشترط في القذف، ما يشترط في القذف. فللقذف شروط لا بد من توافرها، للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يصبح جريمة، أو تصبح يعني جريمة يعني تستحق العقوبة، يعني ليس مجرد أي سباب يقال هذا قذف، ليس مجرد أي سباب يقال له قذف. وإلا أنت عندك مثلا تقرأ في العناوين والجرائد ونحو ذلك، مش عارف فلان الفلاني يتهم فلان الفلاني بقذفه، فتجد أنه ليس قذفا إنما هو سبا. السباب شيء والقذف شيء آخر، والقذف شيء آخر، فلا بد من توافر ما يقال فيه أن هذا قذف. وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف، ومنها ما يجب توافره في المقذوف، ومنها ما يجب توافره في المقذوف به اللي هو اللفظ الكلام. يبقى عندنا ثلاث جوانب لموضوع القذف: القاذف لازم يكون موصوف بأوصاف، المقذوف لازم يكون موصوف بأوصاف، المقذوف به لازم يكون منضبط بضوابط الكلام اللي هيتقال. نعم. أما شروط القاذف، الشخص اللي هو هيعتدي المعتدي، الشروط التي يجب توافرها في القاذف هي: واحد، العقل. أول شرط في القاذف العقل، إن يكون عاقل، وإلا لو إنسان مجنون قذف غيره فهذا لا تكليف عليه أصلا، لا تكليف عليه أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم يعني المجنون حتى يفيق. الشرط الثاني البلوغ، يبقى القاذف لابد أن يكون كذلك بالغا، بالغا يكون إنسان بالغ مكلف، لأن ما دون التكليف هذا أيضا مرفوع عنه القلم وعليه، فالعقوبات لا تشمله على الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك، لكن البلوغ شرط في ذلك. طيب ماذا لو قذف من هو دون البلوغ؟ زي اللي احنا بنشوفهم دلوقتي عندنا في الشوارع، تجدوا يعني لسه بيرضع وتلاقيه بيشتم الألفاظ اللي كلها قذف والعياذ بالله. فلو قذف المميز والصبي ونحو ذلك عزر، يعني يعاقب تعزيرا، يعاقب تعزيرا، ممكن يحبس، ممكن يضرب ونحو ذلك، تعزيرا له على ذلك. أيضا الاختيار، الشرط الثالث الاختيار، يبقى عندنا العقل والبلوغ والاختيار. الاختيار يعني يخرج به المكره، المكره يعني الإنسان المكره هذا لا يقال هو قاذف. واحد أكره إنسان إكراها معتبرا وقال له اشتم فلان أو قول على فلان كلام هو من القذف، هذا مكره، والمكره مرفوع عنه كذلك يعني الحساب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن كما ذكرنا، إن كان الصبي المراهق يعني يتكلم بالقذف فهذا يعاقب تعزيرا، يعاقب تعزيرا. أما شروط المقذوف، يبقى احنا اللي قلنا القاذف بالغ عاقل مختار، بالغ عاقل مختار. أما شروط المقذوف، الإنسان اللي هيقذف بقى المعتدى عليه، أول شرط العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل. يعني المقذوف يكون عاقلا، يكون عاقلا لأنه هو ده اللي هيتأذى. يعني عندما يقال لإنسان يا زاني أو أمك زانية والعياذ بالله ونحو ذلك، المجنون أصلا لا يدرك أن هذه أذية، ربما يضحك إذا يعني قلت له مثل ذلك مثلا، فهذا لا يسمى في حقه قذفا. لكن القاذف هل يترك القاذف؟ لا، بل يعاقب تعزيرا، بل يعاقب تعزيرا. نعم. الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثاني البلوغ. فيشترط في المقذوف أن يكون بالغا، وهذا قول الجماهير، وهذا قول الجماهير، جمهور العلماء على أن قذف من هو دون البلوغ لا يقال قذفا أو لا يسمى قذفا، وإنما يكون فيه عقوبة التعزير، يكون فيه عقوبة التعزير، أن يعاقب اللي يقذف الصغير ويعاقب تعزيرا. أي نعم. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يقام عليه حد القذف، لكن الجمهور على أنه إن كان دون البلوغ فالقاذف يعاقب تعزيرا ولا يحد. يبقى ده شرط في المقذوف أن يكون بالغا، يبقى عاقلا بالغا. ومن الشروط كذلك الإسلام، ومن الشروط كذلك الإسلام، إنه يكون المقذوف مسلم. يعني إذا قال للكافر يا زاني فلا حد على المسلم في ذلك، فلا حد على المسلم في ذلك، وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى الحد في ذلك، والأول أصح. لا، الأصح لا، هو ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أنه يسمى قذفا ويحد المسلم به، ويحد المسلم به حتى ولو كان ذميا، فالأصح أنه لا يحد ولكن يعاقب تعزيرا. إذا كان هذا الكافر له عهد، له ذمة، ويعرف عنه الإحصان يعني العفة من هذا الذنب، ولم يثبت يعني عليه ببينة، فهذا يعاقب تعزيرا، يعني هذا المسلم يعاقب تعزيرا. القاذف لا، لا يشترط في احنا بنتكلم هنا على مين؟ على المقذوف. احنا قلنا في القاذف ثلاث شروط، فالقاذف لو احنا قلنا العقل والبلوغ والايش الاختيار، وعليه لو قذف الكافر اقيم عليه الحد. نعم. يبقى في المقذوف الشرط الثالث هو الاسلام. الشرط الرابع الحرية، الشرط الرابع الحرية، وهذا قول أيضا جماهير أهل العلم، أنه يشترط في المقذوف أن يكون حرا، وعليه لو قذف السيد عبده فلا حد عليه، أو قذف الحر عبدا فلا حد عليه، وإنما يعذر، وإنما يعذر، لكن لا حد عليه. وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله أيضا خالف في ذلك وقال بل يحد الحر كما يحد كذلك العبد، فيقول انه يحد فيه، لكن الحقيقة الاصح، الاصح أنه لا يحد الحر إذا قذف العبد، إذا قذف العبد. وقد دل الدليل النصي على ذلك فضلا عن الحكمة الظاهرة من ذلك. أما الدليل النصي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، ما قال يقام عليه الحد أو يعاقب بالحد أو نحو ذلك، قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا إذا كان أو إلا أن يكون كما قال. إن كان كما قال خلاص مش هيقام عليه الحد. وعليه فلا يحد الحر بالعبد وإن كان يعذر، وإن كان يعذر. الحرية على الصحيح وهو قول الجماهير. هو طبعا ابن حزم رحمه الله بيقول كلام رائع وجيد وجميل جدا، لكنه يخالف في الحقيقة الدليل. يعني مثلا هو يقول رحمه الله تعالى: لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية، وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى. فابن حزم بيقول انه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعبد هذا قد يكون أفضل من الخليفة نفسه عند الله، فلماذا لا يكون العقوبة مستوية؟ لكن في الحقيقة أو ابتداء هذا يعارض نصا، ثم النص يدلك على الحكمة العظيمة، وهي أن العبودية صفة تكرهها النفوس، تكرهها النفوس، ولذلك يريد الشرع ذلك، أن تكون العبودية صفة تكرهها النفوس. ولأجل ذلك تجد العقوبات كلها فيها في بين الحر والعبد فروق، تجد حتى في العبادات في فروق لبيان هذا الفرق، لبيان هذا الفرق. لماذا؟ حتى يتشجع أو يحرض الشرع المؤمنين على تحرير العبد. ثم كذلك في أمر الكفار إذا أسروا واسترقهم المسلمون، فإن هذا الاسترقاق يجعلهم يفكرون في ماذا؟ في التخلص منه. وإلا لو كل شيء كان العبد مثل الحر خلاص، ما هو العبد هيفضل بقى عايش في الدنيا بالكفر قبل الإيمان، الاثنين واحد، هو بيأكل وبيشرب وعايش وخلاص. لكن لما كانت العبودية ذل درجة أدنى، فكل الأحكام تجد فيها حكم تتعلق بمثل ذلك، حتى لا يعني يستمر الناس العبودية والرق. أي نعم. يبقى احنا ذكرنا انه المقذوف او القاذف له ثلاث شروط: العقل والبلوغ والاختيار. والمقذوف له خمسة شروط: العقل والبلوغ والإسلام والحرية، أربع شروط مش كده؟ والحرية. نعم. ما يجب توافره في المقذوف به؟ طيب ايه اللي يجب توافره في المقذوف به؟ الكلام نفسه، الألفاظ نفسها، ما الذي يجب توافره في ذلك؟ أما ما يجب توافره في المقذوف به هو التصريح بالزنا، التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر. يبقى لإما تصريح، وده متفق عليه، التصريح بالزنا متفق عليه بين العلماء أن هذا قذف. وأما التعريض بالزنا فمحل خلاف، والصحيح أن التعريض بالزنا يعد قذفا إذا اقترن به ما يدل على إرادة القذف، إذا اقترن به ما يدل على إرادة القذف، وهذا هو قول جماهير العلماء. طيب أمثلة للتصريح وأمثلة للتعريض. مثال التصريح أن يقول موجها الخطاب إلى غيره، يقول له يا زاني، هذا صريح، أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح، مثلا كنفي نسبه عنه، كنفي نسبه عنه، أن يقول له أنت لست ابن أبيك، أنت مش أبوك، أبوك مش فلان، مش أبوك مش فلان، فهذا تصريح بأن أمه قد زنت فيه، فهذا من التصريح. وأما التعريض كأن يقول له في مقام التنازع والخلاف والنزاع: لست بزان، أو ليست أمي زانية، في مقام النزاع يقوم يقول له أنا يعني لست بزان، وهم في نزاع بينهم، وهذا يدل على أنه يقصد ماذا، أو هذا يعني مع اقتران طبعا الحال والنزاع ونحو ذلك يريد به ماذا؟ التعريض بالشخص اللي أمامه، أنه بيقول له أنت اللي أنت زاني والعياذ بالله، وهذا موجود في الناس كثيرا التعريض، يقوم يقول له شيء عشان يرميه هو به، يرميه هو به. نعم. وكما ذكرنا اختلف العلماء في التعريض، وأقرب الأقوال في ذلك أن التعريض إن اقترن به ما يدل على إرادة القذف فهو قذف، فهو قذف. قال صاحب الروضة الندية: التحقيق أن المراد من رمى المحصنات المذكور في كتاب الله، التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنا، وإلا ممكن يفعل شيء ومش قول فقط يقذفه به، فلو أشار إشارة تعرف عرفا في الناس مع اقتران ما يدل من ألفاظ أخرى على ذلك كان هذا على الأصح قذفا، زي والعياذ بالله الفجار اللي هو يشاور إشارات معينة ويقول له أمك ويشاور إشارات معينة من غير ما يلفظ، فهذه الإشارات عرفا ولا سيما في مقام مثل هذا المقام يراد بها القذف. أي نعم. قال: ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد، يعني حتى اللفظ لو قاله تعريضا ومش مقصود يعني ما يفهمش منه مباشرة الزنا، لكن هو لما سئل قال أنا قاصد به الزنا، فهذا إقرار منه بالإيش؟ بالقذف. أين؟ طيب مسألة أخرى: بما يثبت حد القذف؟ بما يثبت حد القذف؟ قال: الحد يثبت بأحد أمرين. احنا عندنا دايما واحد كده دايما الاعتراف الإقرار، هذا سيد الإيش؟ الأدلة كما يقولون، فالاعتراف أو إقرار القاذف بنفسه إن يقول أنه قذف فلان وقال له كذا، هذا اعتراف منه بذاته. اثنان: شهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين، إن يشهد عليه رجلان عدلان أنه قذف فلان، يعني رمى فلان بالزنا ويعني ما يتعلق بذلك، يشهد عليه رجلان. ولذلك والله يا أخواننا نسأل الله العفو والعافية، شوفوا الأحكام الشرعية دي، يعني لو أنه حتى بدأ في الناس بالتدرج، حتى وإن كانت مسألة التدرج فيها تفصيل يعني كما أشرنا قبل ذلك، بالتدرج حتى ندخل حتى عشان نخلي الناس أخلاقها بس تقف شوية كده، ندخل حتى واحدة واحدة أحكام شرعية وحدود شرعية، نقول هندخل حد القذف، حد القذف ده على الأقل عشان الناس تبطل الإيش؟ الكلام الإجرامي ده، وبيبطلوا رمي بعضهم ببعض بعض بالتهم الفظيعة جدا. يعني أنا أقول مثال، وإن كان ليس المثال يعني الأكمل، لكن هو المثال الأفضل في الأرض الآن أظن والله أعلم. يعني لما كنت في الحج، فكنت ذهبت زيارة لابنتي في منطقة تسمى أبها، فمكثت عندها يعني أياما، يعني فكنت أمشي يعني في الشوارع هناك، أنزل أصلي، كل ما أنزل أصلي أروح مسجد يعني مختلف عن الآخر، حيث أنا أنظر الأماكن وطبيعة الناس وطبيعة الحياة ونحو ذلك. ففي الحقيقة ما رأيت إلا مجتمعا نظيفا، على الأقل في ظاهره مجتمع نظيف، في مظاهر يعني كثيرة جدا لهذا الطهر وهذه النظافة، ومنها ما سمعت سبابا ولو مرة واحدة، فضلا عن القذف، ما سمعت شيئا من ذلك. فكنت أقول لبعض الإخوة وأنا أجلس معهم في ذلك، قالوا لي هذا ليس الأمر في أبها فقط، يعني ليس في هذه المنطقة فقط، هذا عام في المملكة عموما، إن مسألة القذف والسباب دي مسألة صعبة. نعم ممكن يوجد، لكن يوجد في بعض الأولاد والناس السيئين فيما بينهم في دواخل، لكن ممكن تجد في الشارع رجلان مثلا يتشاجران والآخر يقول الآخر يا ابن، والتاني يقول له يا أمك، والتاني يقول له ونحو ذلك. هذا ما يقدر على فعله هؤلاء، لماذا؟ لأنه يخاف من الإيش؟ من العقوبة، يخاف من العقوبة، هي مجرد ما اتنين هيشهدوا عليه، فلان قال لفلان يا كذا، هيقام عليه حد القذف، ولذلك هينزجر الناس في ذلك. نعم. طيب مسألة أخرى وهي عقوبة القاذف الدنيوية، عقوبة القاذف الدنيوية يعني في الدنيا، بما يعاقب القاذف في الدنيا؟ يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية وهي 80 جلدة، دي العقوبة المادية الحسية يعني 80 جلدة، وعقوبة معنوية أدبية أخرى وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه، لأنه يصبح غير عدل عند الناس، عند الله وعند الناس. فشوف العقوبة، تخيل انت بقى الراجل اللي هو بيستهين اللي واقف طول النهار ده يسب ويشتم ده في الشارع، لما هيتجاب هينضرب 80 جلدة، وبعد ما ينضرب 80 جلدة ما ينفعش يدخل اي نوع من خصومة يشهد، فده في المحكمة الشرعية بيتكتب فلان مردود الايش الشهادة، حتى يتوب محل خلاف هيجي الكلام عليها، هيجي الكلام عليها، ثم يرمى بالفسوق ويوصف بالفسوق انه فاسق، رمى الناس في اعراضهم بلا بينة، فهذا انسان فاسق والعياذ بالله. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هنا ايه 4 شهداء دي؟ طب ما احنا قلنا لسه من شوية شاهدين، طب ايه 4 شهداء دي؟ هذا في حق الزوج لو رمى زوجته، لو الزوج رمى زوجته ويريد أن يصل إلى حقه منها كاملا لابد أن يأتي مع به 4 شهود. ثم كذلك من رمى امرأة بالزنا لابد أن يأتي به 4 شهود، أو من رمى رجلا بالزنا لابد أن يأتي ب4 شهود. طب ما إيه الشاهدين؟ شاهدين على القول وليس على الفعل، فعل الزنا لابد من 4 شهود، قول الرمي بالزنا او يعني الرمي بالزنا يكتفي فيه به او يكفى فيه شاهدا، يكفى فيه شاهدا. وهذا متفق عليه بين العلماء اذا لم يتب القاذف، ان هو لا تقبل له شهادة، وكما قال الله تعالى واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فالعلماء اختلفوا في تأويل الآية، هل المقصود به أن هذه التوبة تزيل كل هذه العقوبات كلها، ولا تزيل البعض وتبقي البعض؟ وهذا بين العلماء محل خلاف، وهما مسألتان. المسألة الأولى وهي إذا تاب القاذف هل يرد أو هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ إذا تاب القاذف، القاذف بعد ما أقيم عليه الحد تاب، هل ترد له يعني اعتباره، يرد له اعتباره أنه هو يبقى شهادته شهادة صحيحة وأنه يكون بين الناس عدلا وليس فاسقا؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، أذكر لكم يعني كلام العلماء فيها شيء من التفصيل. فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، يعني محل اتفاق أنه إذا لم يتب لا تقبل له شهادة، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب أو يذهب بالعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وأنه لم يتب من فسقه هذا، والجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة، لأنه ما تبش. طيب متصور ذلك؟ نعم. واحد أقيم عليه الحد، حد القذف، وما تبش، أي نعم، مثل الذي شهد عليه شاهدان أنه قذف فلانا فجيء به فأقيم عليه الحد، وهو ما زال إيش؟ ما زال رجل يكترئ على حرمات الناس ونحو ذلك، ولم يتب من هذا الذنب، فهذا يظل على نفس الحال، وهو ألا تقبل له الشهادة وأنه غير عدل وفاسق. ولكن إذا تاب، طيب ماذا لو تاب وحسنت توبته؟ فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة نصوحا، وهذا هو رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان ابن عيينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قابلت شهادتك. لبداء الرأي الأول أنه يقولون إذا تاب قبلت شهادته. أما الرأي الثاني فإنه يرى عدم قبولها، يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وأصل هذا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا. فأصحاب الرأي الثاني حملوه على التأبيد، أي نعم، حملوه على التأبيد، خلاص ارتكب هذه الجريمة فيصير بعدها فاسقا، لا تقبل له شهادة حتى ولو تاب. أصحاب الرأي الثاني يعني يرون ذلك، لكن في الحقيقة الأرجح هو الرأي الأول، لأن الله عز وجل يقبل توبة الكافر ويتغير وصف الكافر، وليس هناك أسوأ من وصف الكفر. والله عز وجل يعفو عما سلف: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك الرأي الأول هو الأرجح، والمقصود بقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي ما داموا على الفسق وعدم التوبة، ما داموا على الفسق وعدم التوبة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل توبة القاذف وكان يقبل شهادته بعد ذلك، وكان يقول للذين يعني وقعوا في ذلك، يقول: من أكذب نفسه منكم قبلت شهادته، من أكذب نفسه منكم قبلت شهادته، يعني اللي هيقول أنه كان كاذب فيما فعل في حق غيره بلا بينة وبذلك أقيم عليه حد القذف قبلت شهادته. نعم. طيب مسألة أخرى: هل يحد الإنسان بقذف أصله أو فرعه؟ يعني لو أن والدا قذف ولده، لو أن والدا قذف ولده، والد قال لابنه كلام قذف، ونسأل الله العفو والعافية. فالعلماء تكلموا في ذلك أيضا على رأيين. قال أبو ثور وابن المنذر: إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد، فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف. وقالت الأحناف والشافعية: لا يحد، لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا كالأب والأم، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. وقالوا بالتعذير، يعني ماذا؟ أصحاب القول الثاني ذو قالوا إنه مش هيقام عليه الحد، الأب لو قذف يعني مثلا الولد ابنه مش هيقام عليه الحد، وإن كان يعذر يعاقب على ذلك. طيب منع الحد عنه؟ قالوا أنه إذا كان يمنع من إقامة القصاص عليه فمن باب أولى ترك الحد القذف. إذا كان الوالد لو قتل ولده لا يقتل به وعليه فلا يقذف، لا يحد بقذف ولده. يعاقب، يعني ممكن الحاكم يحطه في السجن ويضربه ويبهدله. احنا ما احناش طايلين حاجة من دي خالص. وان كان في باكستان، وهي دولة يعني فيها سنة كثير وفيها صوفية كثير جدا وفيها شيعة ايضا كثير جدا، للأسف يعني لسه امبارح فقط او اول امس يعني عملوا قانون في باكستان، قانون حماية المرأة من العنف الاسري، العنف الاسري طبعا بيدوا لها اسم كده، يعني العنف الاسري اللي هو الطريقة الامريكية والغربية، يعني العنف الاسري بحيث ان لو زوجها مثلا ضربها ترفع سماعة التليفون وتجيب الشرطة ياخدوه يمشوا، ابوها ضربها ترفع سماعة التليفون وياخدوه ويمشوا. نسأل الله العفو والعافية. قال تكرار القذف لشخص واحد، ايضا مسألة اخرى تكرار القذف لشخص واحد، يعني انه لو انسان قذف انسان اكثر من مرة. قال اذا قذف القاذف شخصا واحدا اكثر من مرة فعليه حد واحد، اذا لم يكن قد حد لواحد منها. يعني واحد قذف واحد مرة واثنين وثلاثة، فلما يقام عليه الحد يقام عليه مرة واحدة. ليه؟ لانه هو وصفه كله بوصف واحد فيقام عليه الحد مرة واحدة، لكن لو اقيم عليه الحد وبعدها رماه مرة اخرى يحد مرة اخرى. المهم ما يقومش اقيم عليه الحد، ما يكونش اقيم عليه الحد. لو كان اقيم عليه الحد فان تجدد جدد له الايش الحد كذلك. طيب مسألة اخرى، قذف الجماعة، قذف الجماعة يعني اللي هي المصرويين بالذات شاطرين قوي فيها، المصريين بالذات مشهورين قوي بالحكاية دي، اللي هي يشتموا بالشتم الايه الجماعي، كل مش عارف كذا كذا يروحوا شاتمين كذا، مشهور جدا، نسأل الله العفو والعافية، وهذه سوءة في الحقيقة يعني. طيب ماذا لو قذف جماعة من الناس زي ما الناس بيعملوا كده، يقول لك العيلة الفلانية دي عيلة كذا، او الشارع ده كذا، او البلد دي كذا ونحو ذلك، ويرمي جماعة من الناس. فالعلماء ايضا تكلموا في ذلك وذهبوا في ذلك مذهبين. المذهب الاول مذهب القائلين بانه يحد حدا واحدا، قالوا لانه هو تحصيل حاصل، هو سب جماعة نعم من الناس لكنها جريمة واحد، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري. المذهب الثاني مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، هو مذهب الشافعي والليث ابن سعد. طبعا انت عند إقامة الأحكام الشرعية مثلا ممكن دلوقتي بعضنا يقوم طيب يقول طيب لو احنا الشريعة مثلا مقامة، طيب بأي حكم نأخذ، بأي حكم نأخذ؟ ها طب سؤال، ها الأول الثاني، الله يفتح عليك، الأمر يرجع إلى مذهب القاضي وهذا هو الصحيح. والعلماء تكلموا في هذه المسألة وهي هل الإمام أن يحمل الناس على قول ليعملوا به؟ الأصح لا، الأصح لا، في المسألة اللي هي الإيه الخلافية السائغة هذه لا يحملهم على قول، إنما يترك الأمر ليش للقضاء، هم القضاء هم اللي يحكموا، وكل قاضي بما يدين به لربه. ما هو أنت لو أنت كإمام أو أنا قاضي وقلت لي أنا هحط في القانون هقنن زي ما بيقولوا تقنين الشريعة، يعني هحط مثلا إنه لو رمى جماعة يحد حدا واحدا، أنا قاضي لا أرى ذلك، أنا عندي تدينا إنه الراجح عندي انه يحد بكل واحد مثلا يعني، فلذلك فلا يلزم القاضي برأي الايش برأي معين اذا كان هذا في المسائل الاجتهادية، وانما يترك الامر للايش للقضاء فيما يكون فيه اجتهاده. لا عشان ده دين، هو ده هذا دين، يعني ايه القاضي عندما يقضي بقضاء الله. فأنا عندي مثلا المسألة دعك حتى من مسألة القذف هذه، في أي مسألة أخرى أنا أدين لله بقول وأرى أن القول الآخر باطل، فكيف أقول حكمت على فلان بكذا وأنا أراه باطلا؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله عندي. لا لا، انت عايز كأنك عايز تقول مسألة اخرى بقى غير اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي مسألة هل يحمل القاضي على رأي الامام او لا، انت مسألة اخرى عايز تقولها اللي هي ما انا بقول لك اهو، انت كأنك عايز تقول مسألة وهي ايه، انه قد يحكم القاضي في مسألة مثلا ويحكم في نفس المسألة بقول اخر، في مسائل تحتمل كده وفي مسائل لا تحتمل، هناك مسائل تحتمل الفتوى من القاضي وهناك مسائل لا تحتمل الإيش الفتوى. ابن عباس لما جاءه السائل فقال يعني عن من يريد القتل، قال لا توبة وسكت، وسأله آخر وقال ما يمنع منه من أن يتوب، فلما سألوه قال رأيت في عين الأول الاستهانة بالقتل، ان الاول ده بيسأل بيشوف هو له توبة، قالوا توبة هيخرب بعد وهيروح يقتل، ولذلك اردت ان امنعه من ذلك. فالفتوى شيء والقضاء والحكم شيء اخر، ولذلك القاضي حاكم لا يسع الفتوى، القاضي عنده رأي حكم شرعي، لكن هو القاضي نفسه في بعض المسائل قد يكون فيها نوع من المرونة والسعة، ممكن يدور في هذه السعة، وفي مسائل لا يصلح فيها ذلك. نعم. طيب مسألة أخرى، هل الحد حق من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين؟ يعني هل هذا، طب إيه الفرق في السؤال ده، هل الحد حق من حقوق الله ولا من حقوق الآدميين؟ إيه الفرق؟ أي نعم، لا شفاعة فيه، إذا رفع للحاكم لا شفاعة فيه، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ طيب حد القذف اختلف العلماء فيه، منهم من قال هو حد، هو حق لله، واستدلوا بأنه حدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، والقذف حد، إذا القذف هذا حق لله تعالى. طيب يترتب على هذا ماذا؟ أنه إذا رفع للحاكم لابد من إقامته، لابد من إقامته. وطائفة من العلماء قالوا هو حق للآدمي، حق للآدمي، وهو أقرب والله أعلم، وهو أقرب. لماذا؟ لأن المقذوف قد يتنازل عن حقه، ولا سيما وأن الأرجح كذلك أن الحد في القذف لا يقام إلا بمطالبة، إلا بمطالبة، بمعنى أن صاحب الحق هو الذي يطلب ذلك، يطلب حقه في ذلك. تقول أنت طبعا عائشة ما طلبتش للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحق، لذلك أقام عليهم الحد، أقام عليهم الحد وعليه. فلو أنه قد بلغ الإمام أن إنسانا قذف إنسانا، لكن هذا الإنسان المقذوف عفى، فهذا حق له يسقطه، هذا حق له يسقطه. ولذلك يعني يقول ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف ولا يسقط بعفوه، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا. وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه ويورث عنه، ودي فائدة أخرى، ويورث عنه يعني ويسقط بعفوه ويسقط بعفو وارثه، ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. يورث عنه يعني ماذا؟ إنسان مقذوف بعد ما قذف مات، بعد ما قذف مات، وده وارد، إنسان يتشتم يجي له أزمة قلبية من الشتمة بتاعت القذف دي يموت، فالوارث له حق الإيش؟ المطالبة، وله حق كذلك الإيش؟ العفو في ذلك. نعم. ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. نسأل الله العفو والعافية، مسألة خطيرة جدا. لا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف، يعني ممكن يقول أنا مثلا ما أقمش عليه الحد، ده مقصود هنا اللي ما أقمش عليه الحد، الذي أقيم عليه الحد خلاص انتهى، يعني القاذف طلب حقه فأقيم الحد، لكن هذا المقصود به في حالة عدم إقامة الإيش الحد، لا يسقط حق المقذوف إلا أن يتحلله القاذف، إلا أن القاذف يقول له سامحني اعفو عني ونحو ذلك. ونسأل الله العفو والعافية. شوفوا الناس اللي عمين يشتموا طول الليل وطول النهار، وممكن الناس منهم بعد كده بيبقى راجل متدين وكويس وبيصلي وكل حاجة، بس كم من الحق يوم القيامة يفاجأ بها يوم القيامة وهو راجل صالح ومصلي وكل حاجة، اقف في ايه، انت قذفت فلان زمان او فلان وفلان وفلان وفلان وما تحللتش من هذا القذف. نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعن المسلمين. طيب سقوط الحد ايضا مسألة اخيرة، سقوط الحد، يسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء. امتى يسقط الحد عنه القاذف؟ لما يجيب أربع شهداء، كما هو يقام عليه بشهدين هو يسقط عن نفسه الحد بإيه؟ بأربع شهداء. نعم. قال لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد ويثبتون، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم، فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القذف. يبقى دول حاجتينه، إذا جاب أربع شهود أو المقذوف اعترف قال فعلا هو اللي رماني به صحيح، يسقط عنه حد الإيش القذف. مسألة أخرى، وإذا قذفت المرأة زوجها، ها إذا قذفت المرأة زوجها حكمها، طيب إذا قذف لسه احنا الإجابة لسه، إذا قذف الزوج زوجته، طيب لم يأتي بأربعة شهداء، طب إذا قذفت المرأة زوجها بلا شهود، ها احنا باب اللي عم مر بينا من فترة قليلة، لا لا لا، إذا قذفت، الله يفتح عليك، إذا قذفت المرأة زوجها حدت إذا لم يكن لها بينة، إذا لم يكن لها بينة. الله، طب ليه هو لما يقذفها ما يحدش؟ لأن هذه حكمة شرعية عظيمة جدا، إنه يصعب على الرجل ذلك إنما يسهل على المرأة ذلك، هي ممكن تقول ده فيه وعاليه ونحو ذلك لأنه ده ما يضرش المرأة كثيرا، لكن الرجل يشق عليه أن يرمي زوجته بالإيش بالزنا على ملأ من الناس، وأن يقول قدام الناس دي زانية، فهذا عار كبير جدا يلحقه، ولذلك الشرع اعتبر هذا أيضا. فإذا لم يأتي الزوج بأربعة شهداء على زناها فإنه يفصل بينهما بعد الملاعنة، بعد الملاعنة. أما إذا قذفت المرأة زوجها فإن لم يكن لها شهود بينة يعني على ذلك أربع شهود فإنها تحد بذلك، تحد بذلك. هذه بعض يعني الأحكام المتعلقة بحد القذف. إذا عفى هو، إذا عفى هو فإن هذا يسقط عنها الحد. نعم. الجلد يكون بما لا يحدث عاهات في الإنسان، يعني ما يكونش مثلا بعصا خشنة مثلا ولا صوت مثلا خشن، إنما يكون بصوت لين، بصوت لين، بحيث أن الشرع يريد من العقوبة أمرين، الإيلام والإهانة، الإيلام والإهانة. والإيلام لا يراد من في الشرع منه الكسر وإحداث يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأضرار بالأعضاء ونحو ذلك، إنما يراد الإيلام ويراد الإهانة. وبعض الناس مجرد انه يعرف عنه انه هيقام عليه حد بس او حتى مش حد هيعذر، هذه هنا كبيرة جدا. تعال انت مثلا هات اي انسان دلوقتي مثلا عنده كرامة، عنده كرامة، انسان عنده مروءة، وهاته دلوقتي واربطه كده في العمود دلوقتي، ده ما هو ده اللي هيحصل، انه بيربط الانسان المحدود هذا، يربط في سارية مثل هذه السارية، يربط هكذا ويضرب على ظهره، يضرب على ظهره بحيث انه يضرب ضربات ويتعد هذه الضربات. هات اي انسان عنده مروءة وعنده رجولة ونحو ذلك، مجرد ما يربط بس في البتاعة دي مسألة بالنسبة له إهانة كبيرة جدا، ولذلك ينزجر وغيره بالضرب ينزجر. نعم. لا، هو القاضي إذا قال إنسان لإنسان يا زاني، أو قال هو زاني وقذفه بذلك، فالقاضي عليه أن يقول للقاذف عندك بينة، عندك أربعة شهود على ذلك، أو أنت تقر الذي قال، فإن أقر أسقط عنه الإيش حد القذف، إن لم يقر طالبه بالشهود، إن لم يأتي بالشهود أقيم عليه الحد. الزاني أقر بحب الزنا؟ نعم، يقام عليه حد الزنا. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.